لا يكون موحدا. صعب هذه؟ ها، إذا لم يفرد لا يكون موحدا. لماذا؟ لأن معنى التوحيد ليس هو أن يعبد الله تعالى ويمكن أن يعبد غيره معه سوى، لا، وإنما أن يفرد الله تعالى وحده. فإذا عبد غيره حينئذ لم يتحقق عنده ماذا؟ وصف التوحيد. كمن يقوم يصلي دون ركوع وسجود، نقول ما صليت. كذلك الذي يدعي التوحيد ثم يذبح للقبر، قلنا ماذا؟ ما وحدت. لا فرق بين هذا وذاك أبدا، لا فرق بين هذا، هذا له حقيقة شرعية، الصلاة والصوم نحو ذلك، وهذا كذلك التوحيد له حقيقة شرعية. كما أن الصوم هو إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أخذ الماء متعمدا ويشرب يقول أنا صائم، ها، نصدقه؟ نصدق أو لا؟ الذي يصدقه مجنون، هذا لا يعرف معنى الصيام. والذي يدعي التوحيد ثم يذبح لغير الله تعالى ويستغيث بغير الله تعالى ثم يقول أنا موحد، قلنا كذبت، كما أن ذاك الصائم كاذب. لا فرق بينهم. هذه حقائق شرعية، إدراك معنى التوحيد ومعنى الشرك حينئذ يفصل لك في هذه المسألة. من حكم على هؤلاء بأنهم مسلمون لم يعرف التوحيد ولم يميز التوحيد عن الشرك، اختلط عليه ماذا؟ اختلط عليه الأمر. ومن اختلط عليه الأمر لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت حينئذ لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى. فإذا فهمت هذا حينئذ تفهم مسألة العذر بالجهل. لا يتصور أن هؤلاء موحدون، لا يجتمع لا عقلا ولا نقلا أبدا، لو حاول الإنسان أن يجمع بينهما ما يجتمعان، كما أنه لا يجتمع الليل والنهار. لأنه إذا كانت التوحيد المراد به إفراد الله تعالى، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، إذن هو هذا التوحيد، وليس التوحيد أن يعبد الله تعالى ويعبد غيره. حينئذ لو نظر إلى كونهم يعبدون الله تعالى فقط دون نفي استحقاق أو دون صرف العبادة لغير الله تعالى، حينئذ قلنا هؤلاء موحدون مشركون، جمعوا بين الوصفين. وهذا لا يمكن أن يقال، هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. انتبهوا، لا يلبسن عليكم ملبس. فمن جوز أن يوصف هؤلاء بالإسلام هذا ليس عنده توحيد، ما عرف التوحيد. الذي يجوز أن يوصف هؤلاء بأنهم مسلمون هذا ليس عنده توحيد. لماذا؟ لأنه لم يميز التوحيد عن الشرك. لو كان قد ميز التوحيد عن الشرك لما صح عنده لا عقلا ولا نقلا أن يصف هؤلاء بماذا؟ بالإسلام. لو قال هم مشركون ليسوا مسلمين لكن قد يعذرون، أو لا، هذه أخف، أقل خطرا من المسألة السابقة، أن يقول ماذا؟ هم مسلمون، حكم عليهم بالإسلام، هذا خطير جدا على عقيدة الشخص. ونصرح يقول ليس بمسلم، لا نقول خطير فقط، قل ليس بمسلم، لابد أن يعتقد أنهم كفار مشركون. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى هنا في مسياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ليس مطلقا مجرد اللفظ، إنما ماذا؟ هذا اللفظ جاء مقيدا. هذه من الحديث التي فيها اشتباه، لأنها مطلقة، والمطلق إذا كان له قيد في مواضع أخرى صار ماذا؟ صار إذا لم يحمل على قيده صار من المتشابه. ولذلك احتج به من؟ المرجئة، تمسكوا، ليس عندهم إلا هذه الأحاديث. جميع أصناف المرجئة الذين يحكمون بالإسلام بمجرد قول لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل من النواقض، ليس عندهم إلا هذه الحجة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة هنا على القول، قال لا إله إلا دخل الجنة. إذا لو قالها النصراني وبقي على نصرانيته دخل الجنة، وإذا قال اليهودي وبقي على يهوديته دخل الجنة، أو لا، هذا ظاهر اللفظ، إذا أعملناه على ظاهره قلنا كذلك، لكن قل هذا باطل، لأن المراد به ماذا؟ كما جاء في أحاديث أخرى، خالصا من قلبه وهو يعلم أن لا إله إلا الله، كفر بما يعبد من دون، إذن عندنا قيود، وليس المراد مجرد اللفظ فقط، فإن هذا مذهب المرجئة بل غلاة المرجئة. قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا قيد للحديث السابق، وهو يعلم، إذا لم يعلم انتفى، لأن الوصف أو جواب الشرط، من قال هنا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا دخل الجنة، إذا لو مات وهو يقول لا إله إلا الله لكنه لا يعلم المعنى، ما الحكم؟ لم يدخل الجنة. هذا المفهوم المخالفة،